نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله أحمد نايل سوداني. أخونا يسأل ويقول: في رد لسماحتكم مجيبين عن السؤال الآتي، هل يجوز تلاوة القرآن على المتوفى أو إهداء ثوابه له؟ علمت من ردكم أن هناك خلافا بين العلماء في هذا الأمر، وكما قلتم إنه ليس هناك دليل من الشارع على هذه المسألة. أرجو من فضيلة مولانا المزيد من الإيضاح في تعليقه على هذه الملاحظات. إذا جاز لنا أن نحج عن المتوفى وأن نتصدق له، ألا يعني هذا أن من يحج عن المتوفى أن يؤدي مناسك الحج جميعها المفروض منها والمسنون؟ فإذا قام مثلا لصلاة ركعتين عند المقام والسنة، ألا يهدي ثواب هذه الصلاة للمتوفى؟ وبالتالي ألا يكون ما قرأه من القرآن في صلاته كان مهداه للمتوفى كسائر أعمال الحج؟ فضيلة مولانا، الدعاء على المتوفى جائز، أليس الدعاء مخ العبادة؟ وإذا كان القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين، ألا يكون المتوفى أحوج لهذه الرحمة؟ وأن القرآن يحتوي على الكثير من آيات الدعاء. والخلاصة، إذا كانت تلاوة القرآن لا تجوز على المتوفى، هذا يعني ألا نتلو الآيات الشاملة على الترحم له؟ أرجو إلقاء المزيد من الضوء على هذا الدرب، وجزاكم الله عن الأحياء والأموات خيرا. أخوكم أحمد عبد الله أحمد نايل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر للسائل عنايته واهتمامه بهذه الأمور الشرعية العظيمة، وأسأل الله لنا وله المزيد من كل خير. أيها الأخ السائل، إن أمور العبادات ليست محل قياس، والعبادات توقيفية كما قال أهل العلم، لا يقال فيها بالرأي المجرد والقياس من عبادة على عبادة، ولكن يتلقى أمر العبادة عن الشارع، عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نقيس شيئا على شيء بدون حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحج عن الميت وأذن فيه، وعن العاجز أيضا كالشيخ الكبير العاجز يحج عنه، والصلاة التي يصليها الطائف تبعا للطواف يكون ثوابها وثواب الطواف للميت من غير حاجة إلى أن يهدي الصلاة أو يهدي القراءة، لأنه صلى تبعا للطواف، وهذه الصلاة جازت تبعا لا استقلالا. ولا يشرع لأحد يصلي عن ميت أو يصوم عنه تنفلا، لأن هذا لم يرد في الشرع. والعبادات مثل ما تقدم توقيفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول الله عز وجل في ذلك: ما هو أعم من هذا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا وشرعنا، ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود. فالواجب على أهل الإسلام الاتباع لما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أن يبتدعوا. فالحج بأعماله الواجبة والمشروعة جاءت عن الشارع، فإذا حج عن الميت أو عن العاجز صار الأجر للمحجوج عنه عن النفل والفرض جميعا حسب ما جاء عن الشارع، ولا نقيس على ذلك فنقول كما جازت الصلاة تبع الطواف للميت المحجوج عنه نقول لنا أن نصلي عن الموتى ونصوم عنهم، لا، هذا قياس. الحج عبادة مستقلة فلا يقاس عليها أن نصوم عنه نافلة أو نصلي عنه نافلة، بل علينا أن نتبع ونقف عند الشرع. وهكذا التلاوة، التلاوة التي يقرأها الإنسان في الصلاة على الميت، والتلاوة في ركعتي الطواف، والتلاوة في الطواف، كل هذه تبع، فلا يقاس عليها التلاوة المستقلة. كون يقرأ على الميت يجعل الثواب للميت، أو يقرأ على القبر، أو يقرأ خارج ذلك في أي مكان وينوي الميت، هذا يحتاج إلى دليل. وإن كان جملة من العلم ذهبوا إلى جواز ذلك وأنه لا بأس به وقاسوه على الحج والدعاء والصدقة، لكن مثل ما تقدم القاعدة الشرعية عدم القياس، وأن علينا أن نتبع ولا نخترع ولا نبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. وإذا فتح هذا الباب دخل الناس في البدع ولم يقفوا عند حد. فلهذا قلت سابقا وأقول الآن إن الأرجح عدم تثويب التلاوة للميت، وعدم الصلاة عنه، وعدم الصوم عنه، إلا إذا كان عليه دين، عليه صوم واجب من رمضان أو من كفارة أو من نذر، فلا مانع من الصوم عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسئل غير مرة أما مات وعليه صيام فأفتى المستفتي بأن يصوم عن ميته. فهكذا نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام يصام عنه، هذا مشروع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى رمضان على الصحيح. إذا مات وعليه صيام ولم يقضه من دون عذر شرع لأوليائه يصوم عنه، كما يصوم عنه الكفارات والنذور. وبعض أهل العلم خص ذلك بالنذر، والصواب أنه لا يخص النذر بل يعم، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام من مات هذا عموم، وعليه صيام صام عنه وليه، فيعم من مات وعليه صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر. ومن زعم تخصيص ذلك بالنذر فلا دليل عليه وليس معه حجة يحسن الاعتماد عليها. ولم يقل صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صلاة صلى عنه وليه، ولم يقل من مات فليقرأ عنه وليه. لكن الدعاء نعم شرعنا أن ندعو للأموات ونصلي وندعو لهم، والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مثنى على عباده الصالحين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء أمر مطلوب للميت والحي جميعا، ولهذا شرع الله صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء للميت. فأرجو يا أخي ألا يشتبه عليك الأمر، وأن تطمئن إلى أن السنة أن تلزم ما جاءت به الشريعة وأن لا تحيد عنه وأن لا تزيد عليه في العبادات لأنها توقيفية، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، يكثر بعض أخواننا من كلمة مولانا، وقد علقتم ذات مرة في إجابة في حلقة مضت على هذه الكلمة. كذلك ينبغي أن لا يستعمل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا مولانا فإن مملاكم الله، هكذا روى مسلم الصحيح. فينبغي المؤمن تركها، وقد أجازها بعضها العلم واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حق العبد ويقول سيدي ومولاي، قالوا هذا يدل على جوازها لما جاز في حق العبد يعني يقولها لسيده. فالأولى في هذا ألا نقيس على العبد، بل هذا خاص بالعبد يقوله لسيده. أما غيره فينبغي له أن يتأدب بالأدب الشرعي فيقول يا فلان يا أخي يا أبا فلان يا شيخ فلان، ويكفي هذا. جزاك الله خير. يحتاط لدينه ويبتعد عن الشيء اللي فيه شبهة. طيب نعم جزاكم الله خيرا. من السودان أيضا هذه رسالة وفيها شيء من المناقشة، وبعثت بها إحدى الأخوات تقول سلوى أحمد عثمان: لقد تعرفت خلال دراستي الجامعية بجامعة الخرطوم على فتاة تقول إن المجتمعات الآن كلها مجتمعات جاهلية أي كافرة، وتستدل بالآتي: إن هذه المجتمعات تحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتقول: إن قول ابن عباس في هذه الآية كان مربوطا بحادثة معينة، ولا يجب أن يأخذ به الآن في الحكم على حكام هذا الزمان، إنهم يتحاكمون إلى غير شريعة الله، أي يتحاكم إلى الطاغوت. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأيضا تستدل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل هذا الكلام صحيح، وأنه كل من تحاكم إلى قوانين المحاكم التي توجد ببلده وضعية يصبح كافرا خارجا من ملة الإسلام تحت جميع الظروف، وأنه لا عذر له أمام الله؟ أتمنى يا سماحة الشيخ أن تجيب على هذا الموضوع الذي يقلقني بتفصيل شديد جدا، وأن تعطيني الأدلة الكافية لإقناع أي إنسان يحمل مثل هذا الفكر. وأنا أشعر أن تكفير المجتمع كله غير صحيح، وأحب أن أهدي صديقتي هذه إلى الطريق القويم، ويا حبذا لو تمكنتم ودللتموني على بعض الكتب التي تفيدني في مثل هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الإطلاق من هذه الفتاة ليس بصحيح، فليست المجتمعات كلها جاهلية، بل فيها بحمد الله من أهل الخير والعلم والصلاة والاستقامة ما فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالطائفة موجودة والحمد لله، وموجودة بكثرة في محلات كثيرة، فلا يجوز أن يقال جميع المجتمعات في الشرق والغرب كلها جاهلية وليس فيها إسلام، هذا غلط ومنكر. نعم الأغلب جاهلي، الأكثر والأغلب جاهلية على خلاف الشرع، لكن يوجد بحمد الله طائفة منصورة، يوجد منه على الحق، وإن كانوا لا يحصرون في مكان معين لكنهم بحمد الله موجودون. وإن خلا منهم بعض الأمكنة وبعض البلاد لكنهم بحمد الله موجودون في دول كثيرة وفي بلدان كثيرة، ولا سيما بحمد الله في هذا العصر في أول هذا القرن وآخر القرن الماضي، فقد اتسعت الدعوة إلى الله وكثر الدعاة إلى الله، ونشط الشباب الإسلامي في كل مكان إلا ما شاء الله في الدعوة إلى الله والترغيب في الخير والدلالة على الخير والعناية بالقرآن والسنة. فالإطلاق هذا اللي قالته الفتاة غير صحيح، وعليها التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه، وأن تخاف الله وتراقب سبحانه وتعالى. أما وجود تحكيم غير الشريعة فهذا إثمه على من فعل ذلك ورضي به، أما من كرهه ولم يرضى به فليس عليه إثم منه. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن حكم غير الشريعة من الدول وأعوانهم ورضوا بذلك فهم الآثمون. أما من لم يرضى بهذا من الرعية من رجال ونساء في أي بلد فليس مأخولا بعمل غيره، ولا آثما بعمل غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جاني إلا نفسه، وهذا معنى قوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالواجب التثبت في الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافا على غير بصيرة. ولا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله منكر عظيم ومن أنواع الكفر كما بيّنه الله سبحانه وتعالى، وهو من حكم الجاهلية كما قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون. وليس لحد يحكم بغير ما أنزل الله، بل هذا منكر عظيم وجريمة شنيعة. أما كونه كفرا مخرجا من الملة هذا هو محل التفصيل عند أهل العلم. فمن فعل الحكم بغير ما أنزل الله يستجيز ويرى أنه لا بأس به، أو يرى أنه مثل حكم الله، أو يرى ما هو أشنع من ذلك أن الشريعة ما تناسب اليوم وأن القوانين أنسب منها وأصلح، هذا كله كفر أكبر على جميع الأحوال الثلاث. من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه في أي وقت كان، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال إن الشريعة أفضل وأحسن، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافرا. وهكذا معتقد ذلك من اعتقد أن حكم غير الله جائز أو مماثل لحكم الله أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل الإسلام. أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض ويعلم أنه مخطي وأنه مجرم، ولكن فعل ذلك لغرض لرشوة أو مجاملة قوم أو لأسباب أخرى، والله يعلم من قلبه أنه ينكر هذا وأنه يرى أنه باطل وأنه معصية، هذا لا يكفر بذلك، يكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما دون ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق، كما قال ابن عباس رحمه الله ومجاهد بن جبر وجماعة آخرون، وهو المعروف عند أهل العلم. وإن أطلق من أطلق كفره فمراده كفر دون كفر. أما من اعتقد جواز حكم غير الله ولو قال إن الشريعة أفضل، أو قال إنه مماثل لحكم الله، أو قال إنه أفضل من حكم الله، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون كافرا نسأل الله العافية كما تقدم. وأرشدك في هذا إلى مراجعة تفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير والبغوي وغيرهم على آيات المائدة، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإلى مراجعة كلام ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين وفي الطرق الحكمية، ومراجعة شيخ الإسلام ابن تيمية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه في فتاواه وغيرها، وهكذا مراجعة كلام أهل العلم في مذهب الشافعي والمالكي والحنفي وغيرهم من أهل العلم حتى تعلمي الحكم الشرعي. ومن أنسب ما يكون في هذا باب حكم المرتد، فإنهم بيّنوا فيه كل شيء في جميع المذاهب الأربعة وفي غيرها من كلام أهل العلم، وأوضحوا التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله. ولعلك بهذا والفتاة التي نقلت عنها لعل يحصل لها بذلك الطمأنينة والرجوع إلى الحق وترك التعميم الذي يخالف الشرع المطهر. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من العراق الموصل جامعة الموصل رسالة بعث بها أخونا عبد الحميد محمد أبو الهوى، يقول إنني قد خرج مني لفظ بالطلاق لزوجتي ثلاث، وكان هذا بسبب خلافات عائلية بالمنزل، وبعد هذه الألفاظ بالطلاق أخذتها إلى منزل أهلها، وبعد مدة ألح أهلي علي برجوع الزوجة إلي، وفي نفس الوقت كنت غاضبا فكررت ألفاظ الطلاق إنها طالق طالق طالق، فعندما وجدت نفسي منهارا فكرت بالسفر لكي أبتعد عن المشاكل التي واجهتني. وبعد سفري بشهرين جاءني خطاب من أهلي بأن زوجتك أعدناها في المنزل، حيث أنها حامل في شهرها الرابع ومعها طفلان آخران وهم أولادي، هل من الممكن الرجوع إليها بأطفالها الثلاثة وهم أطفالي؟ إنهم زينة الحياة الدنيا. الرجاء الرد الواضح، جزاكم الله خيرا. نوصيك بالرجوع إلى المفتي لديكم لينظر في الأمر وفيما يراه الكفاية إن شاء الله. تحضر أنت والمرأة ووليها عنده حتى يعلم ما صدر منك ويفتك إن شاء الله في ذلك. وإن كتب إلي في ذلك نظرت في الكتابة، لأن هذا إليه وهو المسؤول. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لا ترون أن يقال له شيء في هذا الموضوع؟ لا نرى أي، يراجع المفتي عندهم. أيوة. وفيه بركة إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله. وإن رأى المفتي يكتب إلي أو إلى غيري من أهل العلم هذا إليه، إذا أشكل عليه. نعم. بارك الله فيكم. أيضا عن موضوع الطلاق رسالة بعث بها أخونا عبد الله محمد هلال مصري ومقيم في جدة. أخونا يقول: في لحظة غضب وانفعال ومشادة مع زوجتي قلت لها علي الطلاق ما أنت ذاهبة إلى المدرسة باكر، وكررت ذلك 3 مرات من شدة غضبي، وكان هدفي من ذلك هو منعها من الذهاب إلى المدرسة حيث تعمل مدرسة، ولا أقصد الطلاق أبدا لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه. في صباح اليوم التالي ألحت علي زوجتي بأن من الضروري ذهابها إلى المدرسة لأن ذلك هو أول يوم في العام الدراسي، فقمت بتوصيلها إلى المدرسة. منذ ذلك الوقت وأنا أعيش في قلق نفسي وخوف من الله سبحانه وتعالى، لذا أرجو الإفادة عن حكم هذا اليمين، هل هو حلف بغير الله أم يمين طلاق تحرم بموجبه زوجتي علي؟ أرجو إيضاح ذلك، علما بأنني ندمت ندما شديدا وعزمت على ألا أعود إلى ذلك أبدا، جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع هو ما أكره السائل فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تصوم 3 أيام، والإطعام يكون نصف على كل واحد، كيلو ونصف لكل واحد من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشيه أو تغديه 10، أو تكسو 10 كسوة إزار ورداء أو قميص، هكذا يجب، ولا طلاق عليك، لا يقع الطلاق، لأنك لم تريد الطلاق وإنما أردت منعها كما قلت. ومن كان بهذه المثابة فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ونوصيك بالحذر من العودة إلى ذلك والتوبة مما حصل، وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. رسالة المستمعة لولو جيم لام من القصيم بريدة عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل هذا معنى حديث من ستر على مسلم ستر الله عليه؟ أي إذا فعل إنسان شيئا منكرا أو فاحشة وسترت عليه ستر الله علي؟ أرجو أن توضحوا لي هذا، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا هو المشروع، إذا رأى الإنسان من أخيه في الله أو أخته في الله عورة يعني معصية فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس، بل يستر عليه وينصحه ويوجهه إلى الخير ويدعو إلى التوبة إلى الله من ذلك، ولا يفضحه بين الناس. ومن فعل هذا وستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. أما الذين يظهرون المعاصي ولا يستحون ويظهرونها بين الناس، فهؤلاء فضحوا أنفسهم فليسوا محل للستر، كالذي يشرب الخمر بين الناس في الأسواق وفي المحلات والاجتماعات، هذا قد فضح نفسه نسأل الله العافية. وهكذا من يعمل المعاصي الأخرى جهرة ولا يبالي، هذا يرفع بأوره إلى ولاة الأمور إذا كانوا يردعون مثله ويقيمون عليه الحد، يرفع بأمره. وليس محل الستر من أظهر فحشته وأعلنها، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا أحمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.